لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. من هذه النفحات شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي لله عز وجل في كل يوم وليلة عتقاء من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد يكون عتقك من النار بركعتين بخشوع وخضوع وذل وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، قد يكون عتقك من النار بدمعة نزلت من عينك من خشية الله تبارك وتعالى، قد يكون العتق من النار حينما فتح الإنسان المصحف فقرأ القرآن فتدبر وخشع قلبه وبكت عينه وازداد تعظيما لله تبارك وتعالى وإجلالا له سبحانه وتعالى وحبا لله ولكلامه تبارك وتعالى. قد يكون العتق من النار بإحسان إلى والديك، أو بصلة للرحم، أو بزيارة أخ لك في الله تبارك وتعالى لا تزوره إلا في الله ولله سبحانه وتعالى. قد يكون العتق من النار بصدقة تصدق الإنسان بها أخفاها عن الناس لا يريد بها إلا وجه الله عز وجل، كان في قلبه من الإحسان والشفقة والرحمة على ضعفاء المسلمين وعلى فقراء المسلمين، فأعتقه الله عز وجل سبحانه وتعالى برحمته من النار. قد يكون العتق من النار حينما رفعت يديك إلى الله تبارك وتعالى تدعوه وترجوه، تلجأ إليه سبحانه وتعالى، تطلب منه العفو والمغفرة، وكلك رجاء أن يقبلك الله عز وجل، وكلك خوف أن ترد. قد يكون العتق من النار في دعوة إلى الله عز وجل توجهت بها إلى أناس عرفتهم بها طريق الله عز وجل، وحببت إليهم ربهم تبارك وتعالى ونبيهم صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، في كلمة، في خطبة، أو في درس، أو في لقاء، أو في دعوة، أو في وقفة وقفتها مع هؤلاء تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. قد يكون العتق من النار حينما أخذت بيد عجوز تعبر به الطريق. قد يكون العتق من النار في معصية تركتها قدرت عليها تمكنت منها، لا يراك أحد من الناس، ولكنك تذكرت عظمة ربك تبارك وتعالى، تذكرت علم الله عز وجل وسمعه وبصره واطلاعه عليك، فتركت المعصية لله عز وجل وأنت تقدر عليها. قد يكون العتق من النار في عمل ما ظننت أن يبلغ ما بلغ، وما ظننت أن يكون هذا العمل هو الذي ينجيك الله عز وجل به من النار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. قد يكون العتق من النار في عمل ما تصورت وما تخيلت أن يكون هو سبب النجاة، عمل في نظر الناس بسيط لكنه كان عند الله عز وجل عظيما، عمل عمله الإنسان امتلأ قلبه بمحبة الله ورجاء الله تبارك وتعالى، عمل أقبل الإنسان فيه على الله عز وجل بكل جوارحه وكيانه، عمل أخلص فيه الإنسان لربه عز وجل. فلا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تتصدق عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بحبة عنب واحدة لأنها تعلم قيمة الصدقة وقيمة هذا العمل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة؟ واذكروا قصة صاحب الرغيف التي ذكرها أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه لأولاده، ذلك أن عابدا عبد الله عز وجل 70 عاما، ثم نظر إلى امرأة فأعجبته فنزل فعاش معها 7 أيام، ثم تذكر جنايته وتاب الله عز وجل عليه، فتذكر عظم الخطيئة وعظم الخطايا التي فعلها، فخرج من عندها تائبا إلى الله عز وجل نادما على كل لحظة قضاها، وكان كلما مر مرحلة من الطريق سجد لله تبارك وتعالى، حتى أواه المبيت مع 12 فقيرا، كان راهب يعطي كل واحد في اليوم رغيف، فجاء الراهب فأعطى كل واحد رغيف وبقي واحد، فقال هذا الواحد أنه لم يأخذ الرغيف، فقال: لقد أعطيتك. فنظر ذلك العابد أنه أخذ رغيف هذا الإنسان، فأخذه وأعطاه لهذا الفقير، فقيست عبادة 70 عاما بال7 أيام، فرجحت 7 أيام، وقيست 7 أيام بالرغيف فرجح الرغيف. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.